أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الترمذي، وتوقفنا في باب صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند حديث حذيفة الذي رواه البخاري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وتكلمنا في المرة السابقة عن شرح هذا الحديث، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال، وإنه هو كان يعني يعيش بسم الله سبحانه وتعالى، ودائما يستصحب معاني أسماء الله وصفاته، ودائما مستشعر معية الله سبحانه وتعالى، ويستشعر أنه يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا العبد ينبغي أن يكون دائما مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يذكر باسمك أموت وأحيا، يقول باسمك المميت المحيي أموت وأحيا مرة أخرى. والعلماء يعني يقولوا هو إيه المناسبة بين الموت وبين النوم، يقولوا لأن النوم كأنه موتة صغرى، قالوا لأن النوم شبيه للموت، قالوا لأن النوم فيه الإنسان يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى فكأن قلبه مات، ثم إذا استيقظ مرة أخرى فكأن قلبه حيا مرة أخرى، لأن النوم فيه سكون وفيه سبات، والإنسان بيبقى يعني كل أنشطته متوقفة في حال النوم وكذلك الموت. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يتذكر في حال النوم أن الحياة هي الحياة بذكر الله سبحانه وتعالى وبطاعة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما بينام كأنه أعضاؤه في سكون وكأنه مات، لأن قيمة الحياة الحقيقية هي في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. فيكون إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. قال الزجاج: النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز، والتي تفارق الإنسان عند الموت هي التي للحياة. يقول يعني إن الإنسان في حال النوم كما أنه في حال الموت، نفسه تفارق الإيه؟ جسده. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لن تمت في منامها. فسمى النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها. هكذا في النهاية من الكلمات الجميلة اللي قالها الإمام الطيبي في الشرح هذا، في شرح هذا الحديث، قال: الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو بتحري رضا الله سبحانه وتعالى. يقول إن الإنسان قيمته الحقيقية في الحياة إن هو بيسعى في مرضات الله سبحانه وتعالى، وكأن الإنسان الذي لا يسعى في رضا الله ولا يعيش بذكر الله ده إنسان ميت. قال: الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو بتحري رضا الله عنه وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه، فمن نام زال عنه هذا الانتفاع. بيقول الإنسان اللي بينام ما بيعرفش ينتفع بحياته لأنه بقى في سكون فكان كالميت. فالإنسان لما النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يتذكر، وكأنه يذكرنا إن احنا نتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بالطاعة وبالاتصال بالله سبحانه وتعالى وباستحضار معية الله وبالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فكان كالميت. فحمد الله تعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع. إن الإنسان لما يصحى من النوم يقول: الحمد لله الذي أحيانا، لأنه أصبح الآن في نعمة عظيمة، وهي نعمة الاتصال بالله سبحانه وتعالى والحركة في طاعة الله سبحانه وتعالى، لقول الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويقول: وإليه النشور، أي وإليه المرجع في نيل الثواب بما يكتسب في الحياة. يعني إيه إليه النشور؟ بيقولوا يعني الإنسان لما صحى مرة تانية يعني عاد مرة أخرى إلى الحياة، فعاد ليكتسب مزيد من الحسنات مرة أخرى، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعمة. القرطبي في المفهم بيقول: النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن، وشرحنا هذا قبل ذلك. كلمة إليه النشور يعني إليه البعث يوم القيامة، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام هو رايح ينام بيتذكر الموت وبيتذكر البعث، وبيحاسب نفسه، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو رايح ينام بيفتكر الحياة وقيمة الحياة الرئيسية، وأن الحياة قيمتها الرئيسية في طاعة الله سبحانه وتعالى. أكثر الصراعات بين الناس لما تيجي تبص عليها كده عند ذكر الموت، تجد الدنيا تتضاءل يعني ضآلة غير عادية. كتير من المشاكل ممكن أنت تتخطاها بمجرد أنك أنت تذكر الموت، وتذكر أن الحياة يعني ايه فانيه، وان الحياه قصيره، وان الانسان يموت ويحاسب بين يدي ربه. فكثير من الاشياء التي نعظمها لما بنذكر الموت بتتضاءل او بتقف في موقف يعني ايه الحياه اللي هي عارفين بتصغر. كثير من الاشياء العظيمه عند الناس بتبقى حقيره جدا عند ذكر الموت. فلذلك قال وإليه النشور. الحديث الذي يليه حديث أيضا في البخاري، إن النبي صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل قال أراه عن الزهري عن عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة اللي هي خالة عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. يعني هي أم عائشة بتقول هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحب ينام كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرقي نفسه. وفي هذا دليل أن بعض أهل العلم ومنهم القرطبي قال أنه يعني الإنسان رقية تكون بعد الحدث أو بعد البلاء، ونهى عن الرقية قبل البلاء. لكن هنا الحديث ده يرد على هذا ويقول أن الحديث أن الإنسان ممكن يرقي نفسه في كل حال حتى قبل أن يصيبه المرض، أن هو يرقي نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الفراش في كل ليلة، ومن عائشة تقول جمع كفيه. يعني جمع كفيه يعني عمل كده، جمع كفيه فنفث فيهما. وهنا العلماء يتكلموا يقولوا يعني نفث فيهما، يقولوا النفث اللي هو النفخ البسيط، يعني مش بيطلع حاجة فيها ريق وفي نفس الوقت مش بيطلع هواء شديد، انما نفث ده حاجه يعني ايه قريبه من النفخ البسيط الهادئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه يعملها ان هو يجمع كفيه، يبقى رقم واحد عند النوم يجمع كفيه، وبعدين ينفث فيهما يعني ينفخ نفخه فيها كده، وبعدين يقرا قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس. وبعدين بعد ما بيعمل يبقى كده اول حاجه يجمع كفيه، وبعد كده ينفخ، وبعد كده يبدأ يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. وبعدين يعمل إيه؟ وبعد كده يمسح بهما رأسه ووجهه وما استقبل من جسدي وما أقبل من جسدي، يبدأ يمسح بها إيه؟ جسمه كله، كأنه صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. والعلماء يقولوا ولماذا يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه ووجهه وما أقبل من جسده. من الكلمات أو من الملا علي القاري في جمع الوسائل في شرح الشمائل كان له كلام جميل قوي، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مخالفة للسحرة، أن النفاثات في العقد، أن المرأة الساحرة كانت بتنفس في العقدة، فالأول بتعمل إيه؟ بتعمل تعويذ وبعد كده تنفس فيها، فهنا بدأ هو بالنفخ أو النفث قبل ليه؟ قبل أن يعوز نفسه بالمعيول. هو الأصل أن هو وبه قال بعض أهل العلم، يعني يقولوا هو الرواية أنه نفث وبعد كده قال، ولا قال وبعد كده نفس؟ يعني هل هو جمع كفيه وبعد كده قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وبعد كده نفخ وبعد كده مسح، ولا الأول نفس وبعد كده قال قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وبعد كده مسح؟ الرواية في البخاري وهي رواية صحيحة أنه نفث أولا. يقولوا طب هو ليه نفث أولا؟ هنا بنقول علي القارب يقول لأن الله سبحانه وتعالى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف الساحرات، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن شر النفاثات في العقد، أي النساء السواحر أو النفوس التي يعقدن عقد في خيوط وينفسن عليها. وتخصيصا لما روي أن يهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في 11 عقدة في وتر دسه في بئر، فمرض النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت المعوذات وأخبره جبريل بموضع السحر، فأرسل عليا رضي الله عنه فجاء به فقرأهما عليه، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد بعض الخفة قال ميرك، واعلم أنه وقع في أكثر الترك هذا الحديث بلفظ جمع كفيه ثم نفس فقرأ ظاهره، يدل على أن النفس قبل القراءة. وبعض العلماء رد على هذا وقالوا لا، هو طبيعي أنه يقرأ وبعد كده ينفس، أو لا ده هو نفس قبل القراءة حتى يخالف السحرة. طبعا يعني قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها عظة كبيرة وعبرة كثيرة حتى نتعلم، يتعلم كل إنسان مبتلى أنه إذا ابتلي هذا البلاء كيف يعني يواجه هذا البلاء بالدعاء. في رواية البخاري فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا حتى جاءه ملكان فوقف أحدهم عند رأسه والآخر عند رجليه وقال قالوا ما لرجل، ويعني إيه بدأوا شاف النبي عليه السلام عرف مين اللي سحره وعرف السحر فين وأبطله الله سبحانه وتعالى. ويعني كنا اتكلمنا على إن الله سبحانه وتعالى يبطل السحر وإن هو سبحانه وتعالى يحمي عباده ويتولى عباده ويدافع عن عباده ويكفيهم شر الأشرار. هنا النبي عليه السلام في كل ليلة النبي عليه السلام يعوذ نفسه بالمعوذات، فيبدأ يجمع كفيه وبعد كده ينفث فيها وبعد كده يقول قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وبعد كده يمسح رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. هنا العلماء وهم بيتكلموا في شرح هذا الحديث، ويعني شرح هذا الحديث جميل، يقولوا هو ليه بدأ برأسه، يقولوا أنه أفضل الأعضاء وأشرفها وأعلاها، والوجه أشرف ما في الرأس، وبعدين ما استقبل من جسده ما أقبل من جسده لأنه مقدم على ما تأخر، ويصنع ذلك 3 مرات، يعني يجمع الكفين وينفس فيها وبعد كده يقرأ وبعد كده يمسح، وهذا من السنة. وليه 3 مرات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان ديدا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء عدة مرات حتى يتعلم الناس. وهنا نقطة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان له فراش ينام عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بينام على الأرض إنما كان له فراش ينام عليه، إنه كان إذا أوى إلى فراشه. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام نام على الحصير حتى أثر الحصير في جنبه، لكن غالب حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده مكان بينام فيه، ودي نقطة مهمة الإنسان يكون عنده نظام ويكون عنده مكان بينام فيه. وفي هذا الحديث رد على من زعم أن النفس والتعوذ والرقى لا تجوز إلا عند حلول المرض. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني هو كل يوم رايح ينام، قبل ما ينام يعمل ده، وهو ما كانش فيه مرض ولا حاجة، هو بيعمل ده يعني طلبا من الله سبحانه وتعالى أن هو يعيذه، يلجأ إلى الله، أعوذ يعني ألجأ وأحتمي، طلب الحماية من الله سبحانه وتعالى. وهنا أنقل كلام ابن قيم الجوزية في مسألة حكم الرقية، أن يعني مهم قوي يا جماعة أن احنا يعني نرقي أنفسنا ونعلم الرقية للناس ونرقي أبناءنا، إن العالم مليان شرور والشياطين في كل مكان، فأنت ارقي نفسك وارقي ولادك وتعلم أنك أنت ترقي نفسك وترقي زوجتك وترقي يعني أبنائك وتواظب على هذا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيواظب على الرقية في كل وقت، وبيقول ابن قيم الجوزية ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين؟ يقول أفضل الرقية، بل الرقية المشروعة هي الرقية التي جاء بها الوحي، اللي هي الأدعية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقولها، المعوذات التي نزلت لنحتمي بالله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات، والأذكار اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. وممكن إنسان يعني ممكن يرقي بكلمات خارج السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاقكم، يعني قال لهم لما واحد بيقول لرسول الله وأنا ممكن أرقي عندي بعض الكلمات كده ينفع أقولها، قال له قولها ما لم تكن شركا، وقال له الأول اعرض اعرضها على ايه؟ اعرضها على الوحي، هل شوف معانيها صحيحة؟ هل ألفاظها صحيحة؟ هل لغتها صحيحة؟ لذلك يقولوا من شروط الرقية ان يكون كلماتها مفهومة. في ناس بعض الناس بتركب بكلمات طلاسم، يقولوا لا هذا منهي عنه. ليه؟ لان انت مش عارف، ممكن تركب بشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا عليه رقاكم ما لا بأس بها ما لم تكن شركا او ما لم يكن فيها شرك. فانت ما ينفعش انك تركب بطلاسم ولا تركب بكلام انت مش مفهوم. فاركب باسماء الله، اركب بالقرآن، اركب بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أدعية من قلبك وانت عايز تركب بيها وعندك صيغ جميلة في الدعاء وربنا فتح لك بهذه الصيغ، لابد ان هي تكون منضبطة بضوابط الشرع، فيها معاني الشرع وفيها ألفاظ الشرع. لذلك يقولوا ايه؟ يقولوا الرقية لابد يكون فيها ايه؟ فيها ثلاث شروط. الشرط الاول ان هي تكون معلومة، ألفاظها معلومة، ما تبقاش طلاسم ولا كلام غير معلوم عشان ما يبقاش فيه شركيات. الحاجة الثانية ان هي تكون باللغة العربية. الحاجة الثالثة تكون فيها استعانة بالله سبحانه وتعالى وطلب النفع من الله سبحانه وتعالى وطلب الحماية من الله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول ان فضل كلام الله سبحانه وتعالى، يعني الله فضل الكلام بعضه على بعض، وليس هناك افضل من كلام الله سبحانه وتعالى الذي فضله الله على كل كلام، وكذلك فضل الله على خلقه. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام أنه فيه الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلاله. وابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري يعني ذكر، قال وأجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، أن يكون بكلام الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته أو باللسان العربي، ده الشرط الثاني، أو بما يعرف معناه من غيره حتى لا يكون فيها شركيات أو طلاسم، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بالله سبحانه وتعالى، أنه لا يتعلق بالكلمات قدر ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعني تمسك بهذا الباب وبدأ يتوسع في مسألة الرقية، وبدأ يقول بقى يجيب سحر ويجيب طلاسم ويجيب كلام غريب ويقول تعويذات ويبدأ يخش في قصص بقى، وفلان يعمل لي عمل عشان يحميني من السحر ومثل هذا. وهذا منهي عنه، ان احنا يا جماعة امرنا ان احنا نرقي انفسنا ونرقي ابنائنا بكلام الله سبحانه وتعالى وبما شرع الله سبحانه وتعالى. ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال انه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، فقال اعرضوا علي، فقال ما أرى بأسا ما يستطيع أن ينفع أخاه فلينفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا علمنا إن إحنا إيه؟ إن إحنا يعني إيه؟ نرقي ونرقي أبناءنا. وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. يقولوا العين إن واحد يحسد واحد، الحمى ده واحد عنده يعني عنده فيفر، يعني عنده ارتفاع في درجة الحرارة، عنده زيادة في، عنده مشكلة يعني مرض. فهل ينفع ان في الأدوية البدنية في الأمراض البدنية ينفع ان واحد يرقي نفسه، ولا يقول لا انا هنا اروح للطبيب وان انا مش محتاج ان انا ارقي نفسي ومش محتاج استعين بالله ومش محتاجين مش محتاج ان انا اذكر اسم الله سبحانه وتعالى ومش محتاج ان انا اطلب من الله سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه هو رايح ينام يرقي نفسه بقل هو الله احد، وهذا قل هو الله احد ده يعني اعظم سوره في القران الكريم. فليه اعظم سوره في القران الكريم؟ لان فيها صفة الله سبحانه وتعالى، إن السورة يعني من السور التي تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، وقل هو الله أحد لها فضل عظيم، إن هي فيها صفة الرحمن التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي تعدل ثلث القرآن. فهنا لما نقول إن قل هو الله أحد ليه النبي صلى الله عليه وسلم قدمها على المعوذات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمها لأن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى مقدمة على طلب الإيه؟ يقولوا دعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يذكر صفة الله ويذكر أنه الصمد، وأنه يعني سبحانه وتعالى الذي يصمد إليه جميع الخلائق والذي يحتاجه كل الناس، وهو سبحانه وتعالى لا يرد كلامه، لا يقدر أحد على أن يرد أمره، ولا يقدر أحد على أن يرد شرعه، ولا يقدر أحد على أن ينازعه أو يروم جنابه سبحانه وتعالى، الله الذي يغلب ولا يغلب. فهنا لما نذكر صفات الله سبحانه وتعالى هذا من أعظم الحماية، إن إنسان يثني على ربه، ثم بعد ذلك إنسان يحتمي بقى يقول له ربنا إيه أنا محتاج. عارفين يقولوا الدعاء نوعين، دعاء الثناء ان انت تثني على الله سبحانه وتعالى، انك تقول ربنا كريم، ربنا عظيم، ربنا جليل، ربنا لطيف، ربنا عزيز، ربنا حكيم، ربنا قوي، انك انت تذكر صفات الله سبحانه وتعالى، ده ثناء على الله. ثم بعد ذلك انك تقول له يا رب قويني، يا رب اعني، يا رب احميني، يا رب اعوذ بك، يا رب الجأ اليك، يا رب احتمي بك. فيبقى هل ايهما اعظم، الثناء ولا الطلب؟ يقولوا الاثنين دعاء، لكن دعاء الثناء اولى من دعاء الطلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم كله والله احد على المعوذات. وطبعا مسألة الرقية مسألة يعني عظيمة كبيرة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. يعني ايه النملة؟ قالوا يعني القروح، القروح ديت ان في واحد يعني عنده قرح، يعني عنده قرح في جنبه، عنده جروح في جنبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشوف في هذا كان يرقي هذا الرجل. وهنا ده دليل على ان الانسان لو عنده مرض مادي ما فيش مانع ان هو يرقى، ما فيش مانع ان هو، بل احيانا يعني الانسان بيكون يعني اذا دعا ربه شفاه الله سبحانه وتعالى، او هداه الطريق الذي به ياخذ الدواء، ان الله سبحانه وتعالى يعطي الناتج على السبب، فيعطي السبب ويعطي الناتج على السبب. فالله سبحانه وتعالى هو خالق السبب، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يجعل السبب، يجعل السبب ناتج، والكل عطاء بغير سبب. فالإنسان لو دعا الله سبحانه وتعالى وهو مريض، ربنا سبحانه وتعالى يوفقه لطبيب يدله على الطريق، يوفقه لطريقة معينة يعرف يستعملها يكون فيها دواء نافع، يوفقه الله سبحانه وتعالى لعلم معين يفهم به هو ايه سبب المرض فيبدأ يتجنبه. يعني الدعاء دائما ينفع، والرقية دائما نافعة. فحتى بالأسباب الأرضية المادية البحتة اللي الناس شايفاها وعارفة ان ده مرض فلان وبتعالج بالطريقة الفلانية، لا مانع ابدا من الانسان يرقي. بل انما صام يعلمنا ان هو يرقي نفسه في كل ليلة مع كل نومة. وكان يقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحفصة: ألا تعلمين رقية النملة؟ النملة اللي هي الجروح التي تكون في جنب الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه بيقول أن الرقية بتكون في الأمراض العين اللي هي الأمراض النفسية الروحية، أو من الحمى اللي هي الأمراض البدنية. وطبعا يعني مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في كل صباح ومساء: أعوذ بكلمات الله التامات. وكان يعوذ الحسن والحسين: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة، من كل عين لامة. وكان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الإنسان إذا أصبح وإذا أمسى وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء. قال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. بيقول إن الإنسان إذا طلب من الله ولجأ إلى الله وافتقر إلى ربه ويعني اجتهد إن هو يطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاء، فإن الله سبحانه وتعالى إما يطيب قلبه وإما يشفيه. إن يا جماعة أحيانا الناس تقول إيه؟ طب ما إحنا كده بقى كل الأمراض إحنا ممكن تشفى بإذن الله. هو دي يقينا طبعا إن كل الأمراض ممكن تشفى بإذن الله، ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والناس اللي بتعمل في الطب ويعني وانا طبيب يعني فاهمين كويس جدا ان كل شويه بيحصل ابحاث جديده، وكل شويه الناس بتكتشف تجارب جديده، وكل شويه الناس بتكتشف ان كل الامراض ممكن يكون قابله للعلاج، وان مساحات العلاج كبيره جدا. لكن هنا نقطه: هل الانسان اذا طلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى واذا اجتهد انه ياخذ الاسباب الشرعيه، هل ربنا سبحانه وتعالى يشفيه؟ يقولوا احيانا ربنا سبحانه وتعالى يجبر نقص الانسان بالاسباب الشرعيه فقط، واحيانا الاسباب ربنا سبحانه وتعالى جعل الكون سنن، هذه سنن لا تحابي احد. يعني الانبياء مرضوا وفي مرض ليس منه شفاء اللي هو يعني مرض الموت، ده ما فيش فيه حتى لو نبي، حتى لو قعدت تدعي طول النهار هو المرض مكمل، ان ده سنه الله سبحانه وتعالى وسنه الله لا تجد لها تبديلا. لكن الاسباب الارضيه ربنا سبحانه وتعالى يدلك عليها بالاسباب الشرعيه، وربنا يفتح لك ويوفق لك، يوفق الطبيب الى معرفه سبب الشفاء، يوفق المريض الى ان هو ياخذ الطريقه الشفاء بالطريقه الصحيحه. الله يعطي السبب ويعطي على السبب، الكل عطاء بغير سبب. فابن التين بيقول: الرقى بالمعوذات وغيرها من اسماء الله والطب الروحاني اذا كان على لسان الابرار من الخلق، يعني لو واحد من الصالحين رقاق حصل الشفاء باذن الله سبحانه وتعالى. فلما عز هذا النوع فزع الناس الى الطب المادي، بيقول ان ايه لما طبعا في زمن الماديه والناس بقت تقول لك: يا عم يعني انا معقول ان انا كنت تعبان واقعد ارقي نفسي، انا لازم اروح لفلان وفلان وفلان؟ فخلاص انت حر، اذا انت شايف ان هي موضوع كله اسباب ماديه فانت حر، لكن انت ايه لابد انك انت تبقى فاهم ان الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى، وان الذي يوفق الاطباء هو الله سبحانه وتعالى، وان الذي يعلم هو الله سبحانه وتعالى، وان الذي ياذن بالشفاء هو الله سبحانه وتعالى، وان الحياه بيد الله، وان الموت بيد الله، وان الشفاء بيد الله، وان النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، وان الانسان عليه دائما ان يذكر ربه وان يفتقر الى ربه وان يلجا الى الله سبحانه وتعالى، وهو بياخد كل الاسباب وهو بيقول: يا رب وفاني، يا رب اشفيني، يا رب اعني. طبعا من الرقى المنهي عنها مساله بقى التعويذ والشياطين والسحر، وواحد بقى راح لفلان عشان يعمل لها عمل عشان مش عارف جوزها ما يتجوزش عليها، والتانيه راح لفلانه عشان يعمل لها عمل عشان تشتغل، وفلانه راح لفلانه عشان تاذي فلانه. وطبعا هذا من الايه من المنهي عنه. قال القرطبي: الرقى ثلاثه اقسام: ما كان يرقى به في الجاهليه مما لا يعقل معناه طلاسم، فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك او يؤدي الى الشرك، وده يا جماعه من الكبائر، فعلا من الكبائر، فابتعدوا عن كل هؤلاء المشعوذين والسحرة. انت ارقي نفسك بالمعوذات، وكل اعوذ برب الفلق، وكل اعوذ برب الناس، وكل والله احد، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويقول اذكار الصباح واذكار المساء، وادعي دائما وافتقر الله سبحانه وتعالى. قال: والنوع الثاني ما يكون بكلام الله واسمائه، فيجوز اذا ان كان ماثورا فمستحب. طبعا الانسان يدعي ربه، احيانا في واحد ربنا بيفتح عليه في الدعاء ما لا يفتح على غيره، وهذا ماذون فيه شرعا، ان ممكن يكون مش هي نفس الصيغه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها ان واحد بيدعي من قلبه. لكن هذا هناك فرق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم او بين ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم وادعيه الخلق. ايه هي؟ ان ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم ينفع تعمم، اما ادعيه الخلق اللي واحد جربها ديت تنفع له هو. ربنا يقول: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين ان لهم انه الحق. ان ممكن ربنا يوريك انت حاجه ويفتح لك باب من ابواب، لكن الباب اللي ربنا فتحه لك في الدعاء وفي العباده وفي الرقيه هذا باب لك انت، خاص بيك انت. لكن الذي ينبغي ان يعمم ويحب الله سبحانه وتعالى ان يعمم الطريق العام الذي اعتمده الله سبحانه وتعالى والذي اقتضاه الله سبحانه وتعالى هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وما من احد لا ولا صاحب كرامة ولا صاحب تقوى ولا صاحب علم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد في العالم الدعاء أفضل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استطاع أن يستفتح أبواب السماء كما استفتحها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أفضل أدعية على الإطلاق هي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل طريقة للدعاء هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل أعداد للأدعية هي أدعية النبي، أعداد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل أوقات للأدعية هي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك طريقة أفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، وما استفتح أحد السماء عبر العصور مثلما استفتح النبي صلى الله عليه وسلم أبواب السماء. طيب طبعا من الحاجات من الرقى العظيمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعلها دي آية الكرسي عند النوم، وأواخر سورة البقرة، حديث المسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في عند النوم آيتان من آخر سورة البقرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ليلة وكل أيها الكافرون، قال: فإنها براءة من الشرك، حديث سنن أبي داود. وحديث العرباض كان يسلم يقرأ المسبحات قبل أن يركض ويقول فيهن آية خير من ألف آية. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ حتى يقرأ ألف لام ميم التنزيل اللي هي سورة السجدة وتبارك الذي بيده الملك في البخاري في الأدب المفرد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إن هم إذا أرادوا أن يناموا كان إذا أخذ أحدنا مضجعه كان يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكي، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يرقي نفسه ويعلم أصحابه الرقى. من المعاني أو الجميلة في هذه المسألة أن الإنسان يبقى دائما كل ليلة وكل نهار أن هو يكون دائم طلب الحماية من الله سبحانه وتعالى، دائم ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، دائم الثناء على الله سبحانه وتعالى. الأثر الذي يليه: في صفه نوم النبي صلى الله عليه وسلم. اثر ابن عباس: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كويب عن ابن عباس كان يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان اذا نام نفخ، فاتاه بلال فاذنه بالصلاه فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصه، الحديث في البخاري، ابن عباس بيقول: بت عند خالتي ميمونه. انتوا عارفين ابن عباس اسلم مؤخرا، ابن عباس هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم مؤخرا، وابن عباس كان عنده 10 سنين تقريبا في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول: انا ذهبت الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فبت عند خالتي ميمونه، يعني خالته كانت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وراح يبات عند خالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج خالته، فهو كان تقريبا عنده 10 سنين، فراح يبات عند خالته. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ يتوضأ وصب المية، وبعدين بدأ يتوضأ وضوء خفيف. قال: وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ. بيقول فهو لما قام يصلي فأنا كمان قمت أصلي. فبعدين ابن عباس بقى راجل يعني شاب لسه صغير، شاب عنده 10 سنين كده وعايز يتعلم دين، فلما ده النبي صلى الله عليه وسلم راح يصلي قام واقف جنبه يصلي. فطبعا وقف على فين؟ وقف عند الشمال، على شمال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الطبيعي ان لما حد بيجي يصلي اللي بيجي يقف جنبه بيقف على اليمين، فهو واقف على الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى بيصلي جنبه وهو بيصلي على شماله، فعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي حركه كده وقام جايبه ايه؟ وقام مخليه يقف على اليمين. قال: فكنت عن يساره، قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله. بعدين بيقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويشوفوا يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل له ضيف وهو هينام معاه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعش قيام الليل، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف ان الضيف عايز يتعلم قام يصلي بيه، او قام يصلي لوحده وما يقصش الضيف، لانه حتى لو كان طفل. فلما لقى عنده همه بدا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، واطال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه. قال: ثم قام يصلي ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم اتاه المنادي فاذنه بالصلاه، يعني صلاه الفجر، فقام معه الى الصلاه فصلى ولم يتوضا. فقلنا لعمرو: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عم: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي، إني أرى في المنام، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبح. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بيجي الوحي هو نايم، وأحيانا بيجي الوحي هو صاحي. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم، أنتوا عارفين إن النوم وكاء العين السه، يعني إنسان إذا نام عليه أن يتوضأ. لو واحد نام وغطى في النوم وهو كان مثلا في المسجد أو في البيت وبعدين يقوم، لا، محتاج يتوضأ تاني. ليه؟ لأن أنت ما تعرفش إيه اللي حصل وانت نايم، ممكن يكون أخرج ريح، ممكن يكون يعني أحدث وهو نايم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نايم بيبقى قلبه يقظ، فهو يدري ويدرك تمام الإدراك، وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، بل أحيانا يأتيه الوحي هو نائم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بينام نومه زينا. فهنا مهم إن إيه؟ إن الصحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم نفخ. نفخ يعني نام حتى نفخ، يعني حتى عارفين النفخ ده اللي هو معروف النفخ، يعني واحد إيه طلع هواء، يعني صوت الهواء من فمه أصبح له صوت. فهنا اذا نام حتى نفخ يعني هو مش مثلا نايم ونعسان، فانا ممكن اقول هو نايم ولا صاحي، هو بيقول انا شايفه نايم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام وتوضا، قام وصلى دون ان يتوضا. ليه؟ لانه تنام عينه ولا ينام قلبه. قال: فاتاه بلال فاذنه بالصلاه فقام وصلى ولم يتوضا. وفي الحديث قصه بيقولوا حتى نفخ، يعني تنفس بصوت، حتى يسمع منه صوت النفخ بالفم كما يسمع من النائم. وفيه بيان أن نفخه صلى الله عليه وسلم لم يكن لأمر عارض، بل كان جبليا، وكان إذا نام نفخ. قال الطيبي: فيقظة قلبه تمنعه من الحدث. بيقول إن هو نوع صيام قلبه يقظ، وحين يأتيه وحي السماء وهو نائم، فبالتالي هو مدرك تماما هو نائم هو إيه اللي حصل. فلذلك يعني إيه كان قام من النوم فقام للصلاة، لأنه يدرك أنه لم يحدث وما زال على وضوئه. يقول النووي: وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء، لأن عينه تنام ولا ينام قلبه. الأثر الذي يليه: عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام يقول: بسمك اللهم أموت وأحيا، وكان يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وكان يرقي نفسه ويتعوز، وكان ينام على شقه الأيمن، وكان يضع يده على تحت رأسه إذا أراد أن ينام، وكان صلى الله عليه وسلم يثني على الله سبحانه وتعالى ويذكر نعمة الله سبحانه وتعالى. كان إذا أوى إلى فراشه يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. حديث جميل قوي، حديث جميل، يعني حديث صحيح مسلم جميل قوي، انك انت وانت رايح تنام تقول الادعيه الجميله دي: الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا. يقولوا اشمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يفتكر عند النوم الطعام والشراب والسكن والمأوى؟ الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا، فمن فكم من لا كافي له ولا مؤوي. يقول قال النووي: اذا اوى الى فراشه، يعني ذهب او دخل في فراشه. ومعنى اطعمنا وسقانا ان هو اصلا بيفتكر نعمه الطعام والشراب. ليه؟ يقول لان الانسان الجعان مش هينام، والانسان اللي عطشان مش هينام. ممكن انسان يموت من العطش، او يعني لو شده العطش، يعني هو يشعر بشده العطش عطشان جدا مش عارف ينام، هيفضل قاعد يفكر فيه في الميه، هيقوم يدور على ميه. فهنا كأن النوم ده مساحة من مساحات النعيم بعد الطعام والشراب، وإن الإنسان لا مكان ينام فيه. في ناس في وقت الحرب، يعني ربنا يفرج عن إخواننا في غزة وفي سوريا وفي كل مكان، إن مسألة مصيبة، يعني إن تخيل واحد مش لاقي مكان ينام فيه، إن واحد مش عارف يأوي، مش عارف ملوش حتة ينام فيها. فهنا الإنسان لما يجي ينام يذكر نعم الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يعني يذكر أن الحياة لا تتم إلا بالطعام والشراب والمأوى، فيشبع ويروى ويفرغ خواطره أو خاطره من المهمات، ويأمن من الشرور، ويكون له مكان ينام فيه، فيدعي ربنا أو يحمد ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى آواه، وأن ربنا أطعمه وسقاه. أخذوا بالكم أن الطعام والشراب له أسباب، لكن هنا الإنسان كأن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن احنا ننظر ما وراء الأسباب. أن كم واحد يا جماعة بيشتغل، وكم واحد شغله بيتسبب في ان هو ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بيه، لكن لازم الانسان دايما يبقى متخيل او يبقى فاهم ومدرك تمام الادراك ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق. حتى واحنا بناخد بالاسباب وبنجتهد في اخذ بالاسباب، نبقى فاهمين ان ربنا هو اللي بيرزق، وهو اللي بيرفع، وهو اللي بيخفض، وهو اللي بيعز، وهو اللي بيذل، هو اللي بيشفي، وهو اللي بيعطي سبحانه وتعالى. فنرى ما وراء الاسباب، ان الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا، يعني دفع عنا شر المؤذيات، وكفانا مهماتنا. ان الانسان بيهتم باشياء وممكن حاجه تاذيه، فمعنى ان هو بدا ينام وهو مش حاسس بالالم الشديد، او ينام وهو مش حاسس بالجوع الشديد، او ينام وهو مش حاسس بالعطش الشديد، او ينام ولاقي مكان ينام فيه. كل هذه نعم يتذكر الانسان فقط عند ايه؟ عند النوم. وكفانا واوانا، يعني اسكننا، الانسان له سكن ينام فيه. فكم من لا كافي له ولا مؤوي. بيقول في ناس كتير قوي ملهاش سكن، وفي ناس كتير قوي لم يكفيها الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنها لم تتعلق بالله سبحانه وتعالى. يقول القرطبي: فكم من لا كافي له ولا مؤوي، يعني كثير من الناس أراد الله إهلاكه فلم يطعمه ولم يسقه ولم يكسه، إما لأنه أعدم هذه الأمور في حقه، يعني في ناس ممكن يكون مبتلى بهذا البلاء، أو لأنه لم يقدره على الاطلاع على هذا. يعني هو عنده الحاجات دي بس هو مش شايف إن هي من عند ربنا، فهو بالنسبة له شايف إن هي بالدراع، فمقضيها بالدراع، مقضيها أسباب مادية بحتة. فإنما سام يحمد ربنا على هذه النعم، ويحمد ربنا على إن ربنا هداه إلى أنه يعرف أن الذي أطعمه وسقاه وكفاه وهداه وآواه هو الله سبحانه وتعالى. قال الطبي: فكم من لا كافي له ولا مؤوي. قال: كم تقتضي الكثرة، يعني كثير من الناس ليس عنده هذا، كثير من الناس ليس عنده هذه النعم. فالله سبحانه وتعالى مولى الذين آمنوا، ذلك أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني الله يتولاهم وينصرهم ويحبهم ويعطيهم. وقال النووي: آوانا، يعني رحمنا. فكم من رحمات تتنزل على العباد. هنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن الإنسان إذا أراد أن يأوي إلى فراشه، ولما يذهب إلى الفراش ويدخل فيه أنه يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، يتذكر أن ربنا دفع عنه شر خلقه، يتذكر أن ربنا أسكنه وجعل له مأوى يسكن فيه، يتذكر أن ربنا سبحانه وتعالى جعل له مكان يقيه الحر والبرد، وجعل له مكان يرتاح فيه ويضع فيه متاعه ويعني يحفظ به عياله، وأن ربنا سبحانه وتعالى سبب له أسباب حتى يعني يعيش وحتى يطعم وحتى يشرب ويرتوي. الأثر الأخير في هذا الباب، حدثنا الحسين بن محمد الحريري، حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن حميدة عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل، يعني إنما صلى إذا أراد أن ينام بالليل اضطجع على شقه الأيمن، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام يضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح يعني إذا أراد أن ينام قبل الفجر بشوية نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أنه حتى وإنت رايح تنام ينبغي أنك تهتم بالصلاة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ينام فترة طويلة فكان ينام على شقه الأيمن. لو إحنا عملنا يعني طبعا في الطب الحديث ذكروا مسألة كتير قوي على مسألة النوم على الجانب، وإن الإنسان ما ينامش على بطنه، وإن الإنسان ما ينامش على يعني قفاه، وإن ده بيضر الفقرات، وإن ده بيضر التنفس، وإن النوم على الجنب هو أفضل الأشياء. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن الإنسان إذا أراد أن ينام على إذا أراد أن ينام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لو بقى الفجر هيأذن أو لسه الصلاة عليها فترة بسيطة وعايز ينام فترة قليلة بس مش عايز ينام مستقر، يعني عايز ينام إيه نومة يعني تكون في السريع كده، يعني نومة ما يستطيع أن يستيقظ منها بسهولة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه، كان يضع رأسه ينصب ذراعه ويضع رأسه على كفه، يعني ينام كده. ليه ينام كده؟ عشان يبقى سهل ان هو يستيقظ للصلاة. وكان هذا في الفجر. قال ابن حجر في أشرف الوسائل، ابن حجر الهيثمي في أشرف الوسائل في شرح الشمائل أو في فهم الشمائل، قال وضع رأسه الشريف على لبنة كما في رواية. قال الملا علي القاري في جمع الوسائل لعل هذا وقع منه صلى الله عليه وسلم في بعض القرى لاستبعاد وجود اللبنة في البوادي والصحاري، والمراد أنه نام على جنبه هذه الحال إذا كان يحتاج إلى الاستغراق في النوم، وإذا كان يحتاج إلى النوم السريع فإنه إذا عرس قبيل الصبح يعني قبل الصبح بحاجة بسيطة، قبيل ده يعني تصغير قبل، يعني حاجة قبل الصبح قبل الفجر بحاجة بسيطة، فإنه صلى الله عليه وسلم ينصب ذراعه ويضع رأسه على كفه، يعني يحط الساعد وينام عليه كده نومة خفيفة بحيث أن لو حد أذنه إيه أو حد هزه يستيقظ صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هدي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت في العبادات أو في العادات. فيعني أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله ليكم وإلى اللقاء في المرة القادمة.